وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق والخلوات المحرمة. لذا قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حفظ الفروج عباد الله كما سمعتموه مكررا في الآيات في سورة النور والأحزاب والمؤمنون والمعارك أمر دعا الإسلام إليه، أمر حبذ الإسلام له أو حبذه الإسلام. وحفظ الفروج يكون بأمور. كلمة الفرج أولا تطلق ويراد بها العورة، وكلمة الفرج تطلق ويراد بها عضو التذكير عند الرجل والتأنيث عند المرأة. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظ الرجل فرجه عن الزنا وما يضاهيه، أي الشذوذ الجنسي اللواط، ويحفظ فرجه عن مقدمات الزنا ودواعيه. وبما أن كلمة الفرج بمعنى العورة فهو يحفظ عورته عن الناس ولا ينظر إلى عورات الآخرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فعورة الرجل من شرته إلى منتهى ركبتيه، وجميع جسد المرأة عورة عدا عن الوجه والكفين على خلاف. وهنا لمن أراد أن يعرف حدود حفظ الفرج، يكون حفظ فرج الرجل أن يحفظ نفسه عن الزنا وما يضاهيه ومقدماته ودواعيه، ويحفظ عورته عن الناس إلا عن زوجته، ولا ينظر إلى عورات الآخرين. بذا يكون الرجل حافظا لفرجه والمرأة كذلك. حفظ فرج المرأة بأن تحفظ نفسها عن الزنا وما يضاهيه، أي السحاق يكون بين المرأتين ومقدمات هذا الزنا. وتحفظ المرأة نفسها عن أن تتكشف فلا تبدي شيئا من عورتها، لا بلبس ملابس قصيرة ولا ضيقة، ولا أن تتجرد من ثيابها على الشواطئ، ولا أن تلبس ما هو قريب من العرف في المنتديات، ولا أن تخلع حجابها في غير بيت زوجها أو أبيها، إلا أن تكون الفتنة مأمونة. فلا بد إذن من ستر عورتها، ولا تنظر إلى عورات آخرين من الرجال أو الأخريات من النساء. فإن كثيرات من المسلمات يرين أنه لا عورة بين المرأة والمرأة، فقد تجلس المرأة أمام المرأة بمئزرها أو بقميص نومها أو بما شاكل ذلك، وللمرأة من المرأة عورة كما أن للرجل من الرجل عورة. فإذا كان لا يجوز للرجل أن يرى فخذ الرجل ولو كان بطلا في عالم السباحة أو كان لاعبا في مباراة رياضية، فليس للاعب أن يكشف فخذه، وليس لمن يشاهده أن ينظر إلى فخذه إن كان رجلا، فضلا عن أن تكون امرأة. كذا ليس للمرأة أن ترى فخذ المرأة، ليس للمرأة أن ترى بطن المرأة، ليس للمرأة أن ترى ظهر المرأة. فعورة المرأة للمرأة هي كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين بزيادة البطن والظهر. أما وأن تتجرد المرأة من ثيابها أمام امرأة أخرى فهذا لا يجوز، لأنه هناك حدود للعورة من المرأة للمرأة. وكما أن الرجل قد يشتهي الرجل سيما إذا كان أمردا أو كان طفلا صبيا يافعه، فإن إسلامنا كما نهى عن النظر إلى النساء نهى عن النظر إلى المردان، أي مجموع كلمة الأمرد، ونهى عن النظر إلى الأحداث الصبي في حداثة سنه. وكان الرجل إذا صاحب صبيا أمردا كان ينظر إليه على أنه متهم، خشية أن يكون ذلك سببا في سدود جنسي في يوم ما. لذا فإن إسلامنا يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. فالمرأة من أجل أن تكون حافظة لفرجها تبتعد عن الزنا ومقدماته ودواعيه، وتستر عورتها عن الأجانب من الرجال، تستر عورتها عن النساء كذلك فيما علم من حدود عورة المرأة مع المرأة، ولا تنظر إلى عورات الآخرين أو الأخريات. هذه قواعد عامة يأتي منها استثناءات، استثناءات محدودة. ذلك أن الرجل إذا كان لا يباح له أن ينظر إلى المرأة فهناك نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة ويديها. والقاعدة العامة يستثنى منها المرأة تذهب إلى الطبيب المسلم ما لم تجد الطبيبة المسلمة في نفس التخصص، فينظر منها ما يحتاج إلى تطبيبه ومداواته. والقاضي ينظر وجه الشاهدة أو المتهمة، فهذه ضرورات وتلك استثناءات تستثنى من القواعد العامة، وهي مبينة في بابها، وقد ذكرناها هنا تكملة للمعلومة بفضل الله تعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أظهر لقلوبهم أنقى لنفوسهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن أحدنا يسرق النظرة وبجواره أحد يراه لكنه قد لا يدرك أنه نظر ولا يرى ذلك منه، لكن الذي يعلم السر وأخفى قد رآه. والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد اطلع عليه. وكلنا خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وليس العيب أن نخطئ عباد الله، ولكن العيب أن نتمادى في الخطأ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا وقع أحدنا في قصور أو تقصير

أنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. حسن الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القرب الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن